باب تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من أنواع الأدب. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي الوراق قال حدثنا الهيثم بن خالد المصيصي قال حدثنا داود بن منصور قال حدثنا الليث بن سعد عن الخليل بن مرة عن يحيى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث ويعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ إلى الخط. قال أبو بكر ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد، لأن السواد أصبغ الألوان والحبر أبقاها على مر الدهور والأزمان، وهو آلة ذوي العلم وعدة أهل المعرفة والفهم. حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان قال حدثني نصر بن عبد الملك الأندلسي قال حدثني عبد القاهر بن طاهر الفقيه بنيسابور قال حدثنا أبو محمد المالكي قال قال عبد الله بن ضرار الشيباني قال حدثنا يحيى بن أكثم قال تذاكروا الألوان عند الرشيد، فقال بعضهم أحسنها البياض، وقال آخر أحسنها الخضرة لون الجنة، وقال آخر أحسنها لون الذهب، ومحمد بن الحسن ساكت. فقال له الرشيد لما لا تتكلم؟ فقال لو كان صبغ أحسن من السواد لكتب به كتب الله المنزلة، فاستحسن الرشيد قوله ووصله من بينهم. وحدثنا أبو طالب الدسكري قال أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ الأصبهاني قال سمعت موسى بن الحسين بن قال سمعت موسى بن الحسين بن الرهاوي يقول سمعت أحمد بن مهدي يقول أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد، فخرجت لأشتري ماء الذهب فلقيت أبا عبيد فقلت يا أبا عبيد رحمك الله أريد أن أكتب كتاب الأموال بماء الذهب، فقال أكتب بالحبر فإنه أبقى. حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر الصيرفي قال قرأنا على عبد الله بن جعفر النحوي قال قرأنا على عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال علان الوراق عطروا دفاتركم بسواد الحبر، وقال قال الحسن بن سهل إنما سمي الحبر حبرا لأن البليغ إذا حبر ألفاظه ونمنم بيانه أحضرك من معاني الحكم آنق من حبرات البز ومفوفات الوشي. أخبرني أبو سعد الحسين بن عثمان بن أحمد الشيرازي قال أخبرنا أبو النضر محمد بن أحمد بن سليمان الشرمغولي بشرمغول قرية من قرى نسا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فيل بأنطاكية قال سمعت أبا الوليد ابن برد يقول سمعت أبي يقول مثل الحبر والمداد في ثوب الرجل من أصحاب الحديث مثل القلادة في عنق الجارية. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا الحسن بن الحسين الفقيه الهمذاني قال حدثني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني بزنجان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه، فقال يا فتى لم تخفيه وتستره؟ إن الحبر على الثوب من المروءة لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بياض. قرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبي إسحاق المزكي أخبرنا محمد بن الحسن السراج قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت أبا صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول الحبر في الثياب خلوق العلماء. أخبرني أبو الحسين علي بن حمزة بن أحمد المؤذن بالبصرة قال حدثنا يوسف بن يعقوب النجيرمي إملاء قال حدثنا عبد الله بن بيان السامري قال سمعت أبا العباس المصيصي يقول سمعت يوسف بن سعيد بن مسلم يقول: سمعت العمري يعني خالد بن يزيد يقول: الحبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخلوق في ثوب العروس. أخبرني الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الشطي بجرجان قال: أنشدنا أبو القاسم إسحاق بن أحمد بن محمد بن الزبير بن بكار الزبيري قال: أنشدني أبو عبد الله البلوي: مداد المحابر طيب الرجال وطيب النساء من الزعفران، فهذا يليق بأثواب ذا وهذا يليق بثوب الحصان.